بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المعاني الحرفية، ولكن بالمصطلح المتداول في علم الأصول، حيث يقال المعنى الحرفي وليس على المصطلح النحوي بالضرورة. قال: المعنى الحرفي مصطلح أصولي. تقدم توضيحه في الحلقة السابقة، يعني الحلقة الثانية، حينما قال رحمه الله: ويصطلح أصوليا على التعبير بالمعنى الحرفي عن كل نسبة. إذن المعنى الحرفي هو النسبة التي لا حقيقة لها إلا أنها قائمة بطرفين، كل نسبة سواء كانت مدلولة للحرف أو لهيئة الجملة الناقصة أو لهيئة الجملة التامة، في مقابل المعنى الاسمي والاستقلالي. فيختلف المعنى الحرفي عن المعنى الاسمي في أن المعنى الحرفي هو نسبة متقومة بطرفين لا حقيقة له إلا أنه فان وقائم ومرتبط، بل عين الربط بطرفيه، فلا يمكن أن يلحظ دائما إلا ضمن لحاظ طرفي تلك النسبة. وأما المعنى الاسمي فيمكن أن يلحظ بصورة مستقلة. قال: المعنى الحرفي مصطلح أصولي. نحتاج فقط أن نوضح هذه النقطة قليلا. يعني شنو هو مصطلح أصولي؟ اللي يقول لك ها، المعنى الحرفي هو كل نسبة سواء أكانت هذه النسبة مستفادة من الحرف أو كانت مستفادة من شيء غير الحرف، كالفعل مثلا، الهيئات، أسماء الإشارة، الضمائر، الموصولات اللي عبر عنها بالمبهمات، أسماء الإشارة، الموصولات، ضمائر، تسمى المبهمات. هذه على رأي المسلك المشهور والمختار لدى السيد الشهيد المصنف رحمه الله، تبعا للمحققين الثلاثة الأعلام النائيني والأصفهاني وأغاضي العراقي، وتبعا لأستاذه السيد الخوئي، وعامة المتأخرين من تلامذة صاحب الكفاية المحقق الخراساني رحمه الله، ومنهم مثلا السيد البروجردي، وتبع له سيد الإمام، عامة الأعلام والمراجع العظام إلى يومنا هذا من زمن صاحب الكفاية، على أن شنو المعنى الحرفي هو مصداق للوضع العام والموضوع له الخاص. راح نجي إن شاء الله بالتسلسل. الوضع العام يعني المعنى المتصور، المعنى الملحوظ، لما يقول الآخون رحمه الله في الكفاية: ثم إن الملحوظ، يعني المعنى المتصور، الوضع من الآن. نراجعها شوية من بعض الأفكار اللي مرت في الحلقة الثانية، لأن ضروري حتى يكون البحث متكامل نسبيا بحسب فهمنا واستيعابنا، لأن هذه المسألة من المسائل التي أصر فيها الآخوند على رأيه إصرارا شديدا، ولو أردنا أن نمثل لقطع القطاع بمثال من علم الأصول لمثلنا بهذا المورد. الأخوند الخراساني مو بس قاطع وإنما قطاع في أنه لا مصداق للوضع العام والموضوع له الخاص، لأن الكلام في الوضع، الوضع المعنى المتصور، ثم إن الملحوظ حال الوضع إما أن يكون معنى عاما مثل أسماء الأجناس، بعد ما نطولها مختصرة هي معنى العام معنى الكلي، إما أن يكون الملحوظ المعنى المتصور معنى كلي أسماء الأجناس فيقال الوضع العام والموضوع له شنو؟ العام، وضع عام موضوع له عام. فيوضع اللفظ له تارة ولأفراده ومصاديقه أخرى، وإما أن يكون معنى خاصا يعني الملحوظ المعنى المتصور لا يكاد يصح إلا وضع اللفظ له دون العام، فتكون الأقسام ثلاثة، أقسام ثلاثة في عالم الإمكان، في عالم الإمكان. عاد بالنسبة إلى عالم الوقوع كم قسم؟ القسم الرابع ذاك مستحيل، الوضع الخاص والموضوع له العام، الوضع الخاص والموضوع له العام قايلين مستحيل بشكل عام، يعني رأي المشهور أنه مستحيل، وذلك لأن العام يصلح لأن يكون آلة للحاظ أفراده ومصاديقه بما هو كذلك. أفراد ومصاديق عطف تفسير، فإنه أي العام من وجوهها أي من وجوه الأفراد، ومعرفة وجه الشيء معرفته بوجه يعني إجمالا، بخلاف الخاص فإنه بما هو خاص لا يكون وجها للعام ولا لسائر الأفراد. فإذا بعد ذلك يقول ثم إنه لا ريب في ثبوت الوضع الخاص والموضوع له الخاص، وضع خاص موضوع له الخاص، الأعلام الشخصية كمحمد وعلي وحسن وحسين، وضع خاص معنى الموضوع له خاص. طبعا الواضع قايلين لابد وأن يتصور اللفظ وأن يتصور المعنى، وإن كانت هذه العملية كلمح البصر أو هو أقرب. قاعد أقول لك أنا الآن ما قاعد هالكلام اللي تقوله أتصور ما أتصور، لا، هذه تمر أسرع من البرق الخاطف. لابد للواضع، هذا تقرأ في الموجز في أصول الفقه للشيخ سبحاني، تقرأ في الوسيط تقرأ للشيخ سبحاني، أصول المظفر هم تقرأ، في الحلقات حلقات للشهيد هم تقرأ. مظفر على سبيل المثال قال لابد في الوضع من تصور اللفظ والمعنى، طبعا المراد هو المعنى أولا وبالذات، وإنما الألفاظ طريق إلى المعاني للدلالة على المعاني، لهذا قائلين وجود خارجي وجود ذهني وجود لفظي، الوجود اللفظي دال على المعنى. عاد الآن شلون الدلالة؟ هل السببية ذاتية؟ هاي نظرية مردودة ان العلاقة ذاتية بين اللفظ والمعنى، انتهي من الحلقة الثانية، ام بالاعتبار؟ قال السيد هذه النظرية تحتاج تعميق، نظرية الاعتبار هي خطوة الى الامام ولكن تحتاج الى تعميق. قال فمسلك الاعتباري هو الصحيح، هذا وين؟ في الحلقة الثانية، حتى نراجع نطلب شوي. فمسلك الاعتبار هو الصحيح ولكن بهذا المعنى شنو هو؟ أن يقال إن الوضع قرن مخصوص، نظرية القرن الأكيد والقرن المؤكد، الربط الاقتران، عملية القرن الأكيد بين تصور اللفظ وتصور المعنى بنحو أكيد، لكي يستتبع حالة إثارة أحدهما للآخر في الذهن. ومن هنا نعرف أن الوضع ليس سببا إلا للدلالة التصورية، دلالة التصورية مقابل التصديقية الأولى، أن المتكلم قاصد ولكن شنو ليس جادا وإنما هازل، فتسمى الدلالة التصديقية الأولى، مقابل الدلالة التصديقية الثانية الجدية، مراد جدي. وهذا مهم جدا في بحث المطلق والمقيد، حينما نريد أن نتمسك بمقدمات الحكمة نقول لابد وأن يكون المتكلم جادا في مقام بيان الحكم، في مقام البيان لا في مقام الإجمال والإهمال، أو أن يكون هازلا. طبعا الدلالة التصورية ولو من اصطكاك حجرين ولو من بغاء. وهني طبعا الشيخ المظفر قاعد يناقش في هذا المطلب، يقول الدلالة لازم تكون شنو؟ مع إرادة تصديقية. نقول لا لا، تحقيق أنه الدلالة التصورية هذه شنو؟ من أقسام الدلالة، ما تحتاج بعد، ولو كانت من اصطكاك حجرين من نائم ما تحتاج بعد إرادة ما إرادة حتى تكون دلالة تصديقية أولى فضلا عن الثانية. فحقيقة الوضع هي أنه قرن أكيد بين تصور اللفظ وتصور المعنى، فإن حالة القرن الأكيد قد تحصل ولو بكثرة الاستعمال، لأنها تؤدي إلى تكرر الاقتران بين تصور اللفظ وتصور المعنى، فيكون القرن بينهما يعني بين اللفظ والمعنى أكيدا مؤكدا مستحكم بهذا التكرار، إلى أن يبلغ إلى درجة تجعل أحد التصورين صالحا لتوليد تصور الآخر. هذا يسموه الوضع التعيني مقابل الوضع شنو؟ التعييني. عاد السيد رحمه الله لما ذكر علماء الأصول أن السببية اللي نشأت من وضع الواضع للفظ بحيث يدل على المعنى، وأن الوضع نوع اعتبار يجعله الواضع، اختلفوا في نوعية المعتبر. هناك من قال إنه اعتبار سببية اللفظ لتصور المعنى، هناك من قال إنه اعتبار كون اللفظ أداة لتفهيم المعنى، هناك من قال إنه اعتبار كون اللفظ علامة، علامية وأداة وكذا. السيد يقول هذا كله، العلامة مثل ما توضع مثلا إشارات مرور، علامات مرور. السيد يقول هذا كله احنا لا يفسر لنا شنو حقيقة المطلب. حقيقة المطلب هو اللي قاله بأنه أن الوضع هو قرن أكيد بين اللفظ شنو والمعنى، قرن مخصوص بين تصور اللفظ وتصور المعنى بنحو أكيد مؤكد. ولهذا قلنا عن المظفر قبل لحظات لا بد في الوضع، الوضع إذن شنو هني المراد من الوضع؟ يعني المعنى المتصور، أكررها من جديد، المعنى المتصور الموضوع له، يعني شنو هو؟ يعني المعنى الموضوع له، المعنى الذي يضعه الواضع لللفظ. واضح؟ لما نقول وضع عام وموضوع له عام مثلا، أو وضع خاص موضوع له خاص، المعنى المتصور. بالنسبة إلى الوضع. الوضع يعني هنا المعنى المتصور. لا بد في الوضع من تصور اللفظ والمعنى، وإن كان قلنا هذه تمر بأسرع من البرق الخاطف عملية، أنه يتصور الوضع هم اللفظ هم يتصور المعنى، لأن الوضع حكم على المعنى وعلى اللفظ معا، ولا يصح الحكم على الشيء إلا بعد تصوره ومعرفته بوجه من الوجوه ولو على نحو الإجمال. وطبيعي أنه لا تصديق إلا بتصور، لا حكم إثباتا ولا نفيا إلا بتصور، وهذا أوضح من أن يخفاها. هل هذا التصور يكون إجمالي أو يكون تفصيلي؟ مو مهم. فإذا نرجع لأصل المطلب الآن في الحلقة الثالثة، لما قال السيد رحمه الله: والمعنى الحرفي مصطلح أصولي. ماذا يريد أن يقول هنا مصطلح أصولي؟ يعني مو مصطلح نحوي بالضرورة، بمعنى أنه النسبة سواء كانت مستفادة مدلولة للحرف كما عبر هنا في الحلقة الثانية، كل نسبة سواء كانت مدلولة للحرف أو كانت مدلولة شنو؟ لهيئة الجملة الناقصة أو لهيئة الجملة التامة، مستفادة من الحرف أو مستفادة من الفعل، فهذا معنى أن المعنى الحرفي هو مصطلح أصولي لا مصطلح نحوي بالضرورة. ممكن ينطبق على الحرف، ولكن يمكن أيضا أن ينطبق على غير الحرف، مثل هيئة الفعل لما نقول ذهبت نسبة صرت من البصرة إلى الكوفة وهكذا. زيد في الدار وزيد قائم، نسبة القيام إلى زيد، هل هناك حرف في أو من أو على؟ ماكو. ذهبت سرت، هل هناك بالضرورة لازم يكون إلا حرف من وإلى وعلى؟ لا. فالمعنى الحرفي هو حقيقته شنه؟ حقيقته أنه الربط بين الطرفين، النسبة سواء كانت مدلولة للحرف أو مدلولة لغير الحرف، أسماء إشارة، ضمائر، موصولات، استفهام، هيئات أفعال، هيئات جمل وغير ذلك. هذه النقطة الأولى اللي أشار إليها السيد في السطر الأول من هذا العنوان. قال: وقد وقع البحث في تحديد المعاني الحرفية، تحقيق المعنى الحرفي، شنو المعنى الحرفي، ما هي حقيقته، وضحنا من التعريف: إذ لوحظ منذ البدء أن الحرف يختلف عن الاسم المناظر له الموازي، وهذا مر في الحلقة الثانية كذلك تحت عنوان المقارنة بين الحروف والأسماء الموازية لها، فإن الحرف والاسم الموازي له ليس مترادفين من والابتداء في والظرفية إلى والانتهاء، هل هما مترادفان؟ قال: لا، فإن الحرف والاسم، الاسم الموازي لذلك الحرف، ليس مترادفين. ما الدليل على ذلك؟ قال: بدليل أنه لا يمكن استبدال أحدهما في موضع الآخر كما هو الشأن في المترادفين عادة، أسد وغضنفر، إنسان وبشر. لما تقول مثلا زيد في الدار، في تدل على الظرفية، نسبة الظرفية، صح ولا لا؟ زين، شيل كلمة في، حط مكانها الظرفية، قول زيد الظرفية الدار، هذا كلام هنود يعني يصير، صح ولا لا؟ وغير ذلك من الأمثلة. لما تقول ابتداء سيري البصرة، ابتداء سيري البصرة، شيل كلمة ابتداء وحط من سيري البصرة، يصير هذا الكلام بدليل أنه لا يمكن استبدال أحدهما في موضع الآخر كما هو الشأن في المترادفين عادة. ليش قاعدين شوي نطول في هالمقدمات وبعضها من الحلقة الثانية؟ لأن هذا المطلب هو اللي عبر عن السيد أنه بحث تحليلي من البحوث تحليلية لها عمق ولها تأمل ومداقة وتدقيق وإعمال نظر، لأن المسألة هنا مسألة تصور قبل أن تكون مسألة تصديق إثبات أو نفي. ومن هنا الآخوند الخراساني على ما أصر على رأيه بالنهاية شي يقول: فتأمل في المقام، يعني في المعنى الحرفي، فإنه دقيق وقد زل فيه أقدام وغير واحد من أهل التحقيق والتدقيق. إذا أهل التحقيق والتدقيق زلت أقدامهم، شلون بعد حالتنا إحنا؟ وقد زل فيه، ما يدرى الآن هو اللي زلت قدمه أم المحقق النائيني والأصفهاني، وقد زل فيه أقدام غير واحد من أهل التحقيق والتدقيق. فإذا المسألة مسألة تصور، بحث تحليلي، بحث فكري، بحث عقلي. ولهذا ربطوا هذا البحث بمسائل فلسفية ومسائل من الحكمة العرشية، أنه مثلا إضافة إشراقية ومعنى حرفي، وعالم الإمكان بالنسبة إلى الله معنى حرفي وحقيقة تعلقية وإلى آخره. وقالوا أن الموجودات على أربعة أنحاء، هم هذا يفيدنا في المقام المفروض، لأنه احنا نبدأ هكذا: البحث في المعاني الحرفية هو من مصاديق وفروع البحث عن الوضع اللغوي الذي جعله آخوند الخراساني رحمه الله المقدمة الثانية من مقدمات كفاية الأصول، حينما قال: الأمر الثاني الوضع هو نحو اختصاص لللفظ بالمعنى وارتباط خاص بينهما. هذا الارتباط الخاص ناشئ من تخصيصه به تارة وضع تعييني، الوضع يعين، ومن كثرة استعماله فيه تارة أخرى له وضع تعيني. وبهذا المعنى صح تقسيمه إلى التعييني اللي عبر عن السيد الشهيد العامل الكيفي، والتعيني له عامل كمي من كثرة التكرار. طبعا الوضع هو نحو اختصاص إلى آخره، تعريف بلازم الشيء. السيد طور هذه النظرية، نظرية الاعتبار، وقال إنه عملية إقران بين اللفظ والمعنى بنحو أكيد بالغ، إما على أساس العامل الكيفي الوضع التعييني، أو على أساس العامل الكمي بالتكرار اللي هو الوضع التعيني. زين، فواحد يسأل: ما ربط هذا البحث بالدلالات المشتركة؟ وما علاقة هذا البحث بعلم الأصول؟ جايين بالتسلسل، هكذا المفروض نقطة أولى وثانية. نسأل أنه هذا البحث من فروع الوضع اللغوي، لما يقولوا بأنه أقسام الوضع المتصورة أربعة: الوضع العام، والموضوع له العام كأسماء الأجناس، المهيات بمصطلح المناطق، مهيات أرض، سماء، صعيد، كعب، كعبين إلى آخره. القسم الثاني الوضع الخاص، أكرر من جديد الوضع شنو؟ المعنى المتصور. الوضع الخاص والمعنى الموضوع له الخاص، كالأعلام الشخصية زيد وبكر. من حيث الإمكان الآن أقسام متصورة، القسم الأول والثاني ممكن وواقع فعلا، هم إمكان هم وقوع، لا أدل على إمكان الشيء من وقوعه ولا نزاع في ذلك بين علماء الأصول. القسم الثالث الوضع العام، وهذا المعنى الحرفي، الوضع العام والموضوع له الخاص. المحقق الخراساني في الكفاية يقول وقد توهم مؤدى كلامه رحمه الله، اسمع شو يقول، لا ريب بالنص، أنقل عبارة، ثم إنه لا ريب في ثبوت الوضع الخاص والموضوع له الخاص كوضع الأعلام الشخصية، وكذا الوضع العام والموضوع له العام كوضع أسماء الأجناس، القسم الثالث. وأما الوضع العام والموضوع له الخاص فقد توهم. إذن هالمحققين نائيني الأصفهاني شهيد الصاد سيد الخوي البروجردي سيد الإمام مظفر كلهم ذلا متوهمين، فقد توهم اللي هو الرأي المشهور عند عامة المتأخرين عن صاحب الكفاية بعد، كل هذا يقول توهم. ليش أنا قلت قطاع؟ هو مصر على هذا الرأي. فقد توهم أنه وضع الحروف وما ألحق بها من الأسماء، اسمع الإشارة هذا وهذه والضمائر الموصولات المبهمات الهيئات، نمقدم شوية هيئات الأفعال وكذا هيئات الجمل الناقصة، كما توهم أيضا أن المستعمل فيه في هذه الحروف خاص مع كون الموضوع له كالوضع عاما، إشارة إلى نظرية التفتزاني. فأنا الآن أختصرها لك في جدول، الوضع الموضوع له المستعمل فيه، تسوي جدول الوضع الموضوع له المستعمل فيه، واضح؟ نظرية الآخوند، الوضع عام الموضوع له عام المستعمل فيه عام عام عام عام، خلصنا. التفتزاني مو نفس نظرية الآخوند، لا في فرق، بعضهم يقول لك انه نفس نظرية الآخوند، اختلف. ولهذا يقول كما توهم ايضا، هذا تعريض بالتفتزاني صاحب مختصر المعاني مع البلاغة اللي يدرسوه مطول والمختصر شرح مطول ومختصر، مفتاح العلوم للسكاكي، اختصر القزويني وشرح التفتزاني شرح مختصر وشرح مطول، هذا هو. كما توهم ايضا ان المستعمل فيه فيها اي الحروف خاص، لاحظ كلمة خاص، المستعمل فيه خاص، هذه نظرية التفتزاني، مع كون الموضوع له كالوضع عاما. إذن أكو فرق بين نظرية الآخوند ونظرية التفتزاني ولا لا؟ الآخوند يقول الوضع عام الموضوع له عام المستعمل فيه عام عام عام عام، التفتزاني يقول الوضع عام الموضوع له عام مستعمل فيه عام ولا خاص؟ خاص مستعمل فيه خاص. المشهور من صاحب الفصول ومن جاء بعد صاحب الكفاية من تلامذته من أساطين علم الأصول إلى يومنا هذا، قالوا الوضع عام يا شيخنا الآخون لكن الموضوع له خاص بالنسبة للحروف. كلام وين؟ بالنسبة للحروف، معنى الحروف. الوضع عام موضوع له خاص، مستعمل فيه خاص. إذا أعيدها من جديد، عام عام عام، هذه لغة الآخون. عام عام خاص دفتزاني، عام خاص خاص المشهور. الأول الوضع، الثاني الموضوع له، الثالث المستعمل فيه. صارت واضحة إن شاء الله الفكرة، لأني قلت من البداية إن المسألة مسألة تصور، ويقول لك فتأمل في المقام فإنه دقيق، يعني مسألة المعنى الحرفي بحث تحليلي. ليش؟ يقول لك وقد زل فيه أقدام غير واحد من أهل التحقيق والتدقيق، من المحققين، من أساطين علم الأصول. الآن وقع البحث في تحديد المعاني الحرفية، قلنا الآن قسم الثالث وضع عام موضوع له خاص. الآخوند يقول هذا توهم أن تفتكر بأن مصداق هذا القسم الثالث من أقسام الوضع، وإن كان هو ممكن ثبوتا، ممكن وين؟ ثبوتا في عالم الثبوت، زي ما قلنا ذيك الأيام. نسترجع الآن طريقتنا هاي في الدرس، نسوي مراجعة أحيانا لبعض النقاط استطرادية، وإن كانت منصنعة من الأصول هاي النقاط. لما قال في العلم الإجمالي ممكن جعل حكم ترخيصي، لأنه مع الإجمال أكو إبهام، في العلم الإجمالي أكو شك، مرتبة الشك محفوظة، صح لو لا؟ مع الحكم الظاهري فيمكن جعل ترخيص ولا لا؟ ثبوتا ممكن، لكن إثباتا هل وقع ذلك؟ لا، لم يقع، لأنه على خلاف المرتكزات العقلائية إلى آخره. هني بعد أنا أنط إلى هاي النقطة، لما اختلفوا في نوعية المعتبر، إنه اللفظ علامة أو فانين أو علامة أو أداة، أو يقول هذا سيء كله ما يهمنا احنا، يقول هذا مثل نظرية شنو التزاحم. لما قال واحد جعل الحجية ماذا يعني؟ حكم مماثل. واحد قال طريقية والعلمية النائيني، واحد قال جعل الحجية منجزية والمعذرية، السيد قال كل هذا قشر ولفظ ولسان. تزاحم وين موجود؟ تنافي وين موجود؟ في عالم الملاكات الواقعية، المبادئ الواقعية، لا في عالم شنو؟ الإثبات. وإن كانت نظرية النائيني رحمه الله كنظرية وصياغة وتعبير عن ذلك الاختلاف الجوهري الأعمق، هي شنو؟ أقرب إلى الذوق، أنه إن كان المجعول الاعتباري كاشفية عن الواقع وإحراز الواقع نقول أمارة، وإن كان المجعول لا مش كاشفي وإنما إنشاء وظيفة نقول أصل عملي. هذا الأصل العملي إن كانت فيه درجة من الكشف لكن لم يعتبرها الشارع نسميه أصل عملي إحرازي كالاستصحاب، إن كان لا والله أعمى نهائيا ليس فيه أي جهة كشف وإنما تقرير وظيفة عملية ما ينتهي إليه في مقام العمل بلا إحراز، بل بلا كاشفية حتى لو لم تكن معتبرة كما في الاستصحاء، أصل عملي بحت كالبراءة الشرعية كالاحتياط الشرعي. هنا كذلك السيد يقول لازم نتقدم خطوة إلى الأمام في تفسير الوضع، فنقول أنه القرن الأكيد قرن أكيد مخصوص بين اللفظ والمعنى، إما على أساس عامل كمي أو عامل كيفي. العامل الكمي تكرار كثرة استعمال، العامل الكيفي شنو هو؟ تعيين، وضع تعييني، إما تعييني من الواضع أو تعيني. ولهذا هو يقول نظرية الاعتبار ما تقدر تفسر لنا في الحلقة الثانية هذا الوضع التعيني، ما تقدر. وأما على تفسيرنا نحن فيمكن بعد هذا تراجعوه، بس احنا من باب الإشارة. الآن وين صاير الكلام؟ أنه ممكن ثبوتان الأقسام الثلاثة الأولى: الوضع العام موضوع له عام، وضع خاص موضوع له خاص. الأول أسماء الأجناس ما هي، الثاني الأعلام الشخصية اللي هو موضوع له خاص. القسم الثالث الموضوع الوضع العام، شو قلنا الوضع دائما كررنا ثلاث مرات، المعنى المتصور، لأن الهدف هو المعاني، معنى المتصور. إن الكلام لفي الفؤاد يقول الشاعر، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. الوضع العام موضوع له الخاص، يقول هو رحمه الله توهم زمن صاحب الفصول بعد، مش النائين تلاميذه بعد، وكلما أشكلوا عليه لم يقبل الإشكال ومصر على هذه النظرية تا آخر النفس زي ما يقول الفارسي، إلى آخر نفس، إلى أن قضى نحبه رحمه الله. فالمسألة وين؟ جابوا إشكالات كثيرة النائيني، الأصبهاني، سيد الخوي، راجع تقريرات بحث السيد الشهيد، يقول كل هذه الإشكالات على الآخوند غير واردة السيد الشهيد، يعني هو محلق في سامق وشامخ المعرفة، محقق الخراساني على كلام السيد رحمه الله، هم ما واصلين لهذا التحليق ولهذا الأفق، بس قاعدين يشكلوا عليه، إشكالاتهم غير واردة، وإن كان أصل المبنى فاسد. شنو مبنى وشنو نظريته حتى لا نروح بعيد؟ ناخذ اليوم خلاصة نظرية الآخوند الخراساني رحمه الله، وهي تتلخص بأنه مولانا أن المعنى الاسمي والمعنى الحرفي ليس بينهما فارق جوهري ذاتي ماهوي. هل هناك فارق ماهوي ذاتي؟ لا. الفارق شنو؟ قال لحاظي استعمالي من قبل الاستعمال ناشئ. واحد، أن الحرف يشترك مع الاسم في المعنى الموضوع له والمستعمل فيه. موضوع له مقابل شنو؟ قول المشهور أنه موضوع له خاص الحرف، ويقول لا مثل الاسم موضوع له عام. مستعمل فيه مقابل قول التفتزاني أنه يقول التفتزاني مستعمل فيه شنو؟ خاص. هو شو يقول؟ عام عام عام، وضع موضوع له مستعمل فيه. يقول هذا توهم، أن تصورتم بأن مصداق الوضع العام والموضوع له الخاص الحروف والهيئات، هيئات الأفعال اللي بديناها من أول الدرس. يقول هذا ترى توهم، أكو عند الإنسان قوة واهمة وقوة عاقلة. يقول ترى هذا ناشئ عندكم هالتفكير من غلبة الوهم على العقل. ماكو حديث بالمناسبة هم نهاية الدرس من علل الشرائع عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، الرواية دي معتبرة سندا، أنه شنه؟ أن الله خلق الملك عقل بلا شهوة، وخلق البهيمة شهوة بلا عقل، وخلق الإنسان شهوة وعقل، فمن غلب عقله على شهوته كان أفضل من الملائكة، ومن غلبت شهوته على عقله كان شنه؟ خصم الملك. ويقول لك الآن هؤلاء اللي زلت أقدام غير واحد من أهل التحقيق والتدقيق بسبب غلبة القوة الوهمية على عقولهم. شايف شلون كلمات قاسية هذه؟ وهم بالعكس يقولون له زي ما قلنا، شوف شلون أنا أربط لك المطالب مراجعة بكل شيء طريقة بحسب فهمنا القاصر. شلون كنا نقول لابن قبه لا أدل على الإمكان من الوقوع في جعل الحكم الظاهري وإمكان التعبد بالظن والأمارات الظنية، واختصر هو الأخوند رحمه الله المسافة اللي طولها الشيخ الأنصاري في الاستدلال وإقامة البرهان على إمكان التعبد بالأمارات الظنية كخبر الثقة أو عموم الأمارات الظنية. قال لي لا نطول المسافة يا شيخنا، لا أدل على الإمكان من الوقوع. هؤلاء المحققون الذين جاءوا بعد صاحب الكفاية من أساطين علماء الأصول، من كبار تلامذته البروجردي والنائيني والإصفهاني، ومن جاءهم بعد من تلامذة ذاك الجيل كالسيد الخوئي، يحاولون إقامة الدليل والبرهان على شنه؟ على الإمكان الوقوعي، مش الإمكان الذاتي، ولا الإمكان الذاتي منفع نفسه. الإمكان كما كان هناك بالنسبة إلى تعبد بالأمارات الظنية، الإمكان الوقوعي للإمكان الذاتي. إمكان الوقوعي على أن مصداق ومثال القسم الثالث الذي هو الوضع العام والموضوع له الخاص هو شنه؟ هو هذا العنوان، المعاني الحرفية، الحروف والهيئات. وليش قلنا مصطلح أصولي؟ حتى يشمل أيضا الهيئات ولا يختص فقط وين؟ بالحروف. هذا كل نسبة مدلولة للحرف أو لغيره، هيئات الأفعال، جمل الناقصة، الجمل التامة. فحقيقة المعنى الحرفي هي شنه بعد الآن باختصار شديد؟ حقيقة المعنى الحرفي والحرف شنو؟ أنه لا حقيقة له إلا حقيقة التعلق بالطرفين، وجود رابط. أنت لما تقول الآن لاحظ هم في نهاية الدرس، إن أغا مجتهد باللغة الفارسية هذه ما لها معنى الجملة. إن أغا مجتهد مثل ما تقول هي مثلا absent، لازم تقول is، صح لا لا؟ مثل الشيخ اليوم ما حاضر، هي از ابسنت، از هذا رابط، اما هي معنى اسمي هو ضمير، وابسنت غائب. هو غائب كيف تحصل في اللغه الانجليزيه؟ باداه الربط، الفيرب تو بي، صح لو لا؟ ولا ما يصير ربط. حقيقه المعنى الحرفي انه شنو؟ الرابط بين المعنيين الاسميين المستقلين. لما تقول هوا خوب بالفارسي ما يفهم الإيراني شو تقول. هوا خوب كان تقول زيد عامر إنسان، زيد الظرفية الدار، نفس الكلام. لكن لما تقول هوا خوب است يقول لك لا، هوا خوب نيست اليوم، هذه است ونيست الربط. إن آغا مجتهد است، مجتهدون يقول لك لا آغا نا نا نا. إن آغا مجتهد نيست، لاحظ أداة الرب. فحقيقة المعنى الحرفي أنه حقيقة رابطة بين طرفين، لا حقيقة له إلا حقيقة التعلق والربط. كما أن عالم الإمكان معنى حرفي وحقيقة تعلقية بالنسبة للواجب الوجود. فالمعنى الحرفي وجود رابط. أقل من دقيقة. نظرية الآخوند حتى يكون إلى الدرس القادم، أن الحرف يشترك مع الاسم في المعنى الموضوع له والمستعمل فيه أولا، ثانيا الاختلاف بين الحرف والاسم اختلاف عرضي طارئ سطحي خارج عن المعنى الموضوع له والمستعمل فيه، اختلاف عرضي لا اختلاف ذاتي ماهوي كما نحن ندعي تبعا للمشهور. ثلاثة المعنى الحرفي يستحيل أن يكون جزئيا قبال الرأي المشهور أن الوضع عام والموضوع له خاص. هل هناك مصداق في عالم الوجود للوضع العام والموضوع له الخاص؟ قال لا هذا المحقق الخراساني، بينما المشهور يقولون بالإمكان الوقوعي أن الوضع العام والموضوع له الخاص مصداقه الحروف والمعاني الحرفية. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.